Yo, yo, it's your Afro. ماضي في حياتي تابعني تنكوي الريا بسم باش ننسى وشحال مساطة قالت لي راك عجبني وانا باش هي تعجبني غير نسى كي تنسى مازال ما برات شايت ميلان وكاع ما بغات علمتني امي واخا كاع ما قرات ما في المدرسة لقينا غير بنات خاصك ديبلوم باش تجيب صادر في الزنقة وديباني راسك تعلم كي تعوم في المايا بلا شومبرير وتقنع ناسك ما تيجينيش نوم كان بات نفكر ونفكر في اللي خاصني وخاصك فكر غير في الام ليه تطير ناس على طار ناس خافوا بوليس وملالا شو لازم الديني مه نعمت الله تتلح في سلا هادو شبعوا شبعوا والله لا بغيت تعيش لا في بلا خاصك العمل والصلاة ما لا تبعد المحرمات هادشي لا دين لا ملا صايق الكار بيدي الجنة موكي فايلي خايبة طالب إلى إسماحة غير ذات المهمة اللي يجيش ويتطاكي علينا المجمع احنا قاع ما سباح الفوق خلي راسك كيف ما ديما أخو وياك تطيح الحساد عنا نوت كمل ليلة طحت يخو خو جي الموت الدني معك شعبي يسكر كل ليلة بفاقصة جي البكا علي يمه جي المدلوش حريق الدرسة جي التيموت عرق بارق قصتو انفلونزا جي الفوق راس الداق جي البلاصيفة برونزا خلي راسك فوق فوق فوق لا تطيح في الإسرائيلي أنا الخير ما لقيتوش في غربي ولقيتو في نصراني بشر تايشوف خوخو تيموت في إسرائيل وما تيقيت شي دوي تتدي إسرائيل حلمت نولي شي لعبة في البلاد طوماج البلاد اللي طلعت فيها اللعبة أنا صيح الدولة قلبي حقاد كما بقينا نعرفو مي جاية الضربة هادوك الجربة تيلصقو في بنادم تيناس بخير تصبح نادم هاد ريوس الحربة تيتشفو في بنادم ما كرهوش بخير يقجو آدم ويلي ويلي وي برام برام برام شعل الضوط وي بعينك في الظلام الو الو وي غي قولي كلام يستوعبو نعطيك السلام نجابوها اللي كيتي انا كلشي دار الفلوس وبقيت غير انا ويلي ويلي وي برام برام برام شعل الضوط وي بعينك في الظلام الو الو وي غي قولي كلام يستوعبو نعطيك السلام نجابوها اللي كيتي انا وشي دار الفلوس وبقيت غير انا